هل يجوز لي أن أصافح خالة زوجتي أو عمتها؟ لا، المصافحة يا إخوان، المصافحة بالمباشرة هذه حرمها كثير من العلماء بالنسبة للمرأة الأجنبية، بالنسبة للمرأة الأجنبية منعها كثير من العلماء. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قالت له امرأة: أمدد يدك أبايعك يا رسول الله، يعني تبايع على الإسلام. فقال عليه الصلاة والسلام: إني لا أصافح النساء، لا أصافح النساء. فيد المرأة الأجنبية وهي من تحل لك بالزواج، من تحل لك بالزواج أجنبية منك، لا تصافحها مصافحة مباشرة، لكن لو وضعت على يدها حائل هكذا يجوز، ما في مانع إن شاء الله. نعم. هل كل امرأة يحرم علي الزواج منها أكون محرما لها؟ نعم، إذا كان الزواج، إذا كان التحريم مؤبد أنت محرم، لأن التحريم انقسم إلى قسمين: تحريم مؤبد وتحريم مؤقت. فالتحريم المؤبد يكون الرجل محرما للمرأة، أما التحريم المؤقت وذلك كالجمع، كتحريم الجمع بين الأختين أو تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، هذا مؤقت، هذا مؤقت وليس تحريما مؤبد، فلست محرما لها. نعم. هل صلاة التسابيح لها أصل في السنة؟ صلاة التسابيح العلماء على قسمين فيما أعلم بالنسبة لها. بعض أهل العلم يقول أن حديثها موضوع، موضوع يعني مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعض أهل العلم يقول ضعيف، وكلا الحديثين النوعين لا يحتج به سواء كان الضعيف أو الموضوع، إلا أن الضعيف قال بعض أهل العلم إذا لم يكن ضعفه شديد، قال بعض أهل العلم يجوز الاحتجاج به في فضائل الأعمال، في فضائل الأعمال يقول بعض أهل العلم هكذا. نعم. لكن حديث التسابيح، حديث التسابيح كثير من العلماء على ضعفه، بل قال بعضهم إنه موضوع. نعم. لقد عمت البلوى بالتصوير داخل الحرم وخارجه، ما قولكم؟ قولنا أنا أقول كل الحضور الآن يرون أن هذا الأمر ممنوع وأنه لا يجوز، أليس كذلك؟ في أحد يخالفنا في هذا؟ ما في أحد يخالف في هذا. التصوير من حيث الجملة يا إخوة، تصوير ذوات الأرواح محرم، لا يجوز ذوات الأرواح خارج الحرم، خارج المسجد، فكيف بداخل المسجد؟ فعلى الذين يصورون داخل المسجد أن يتقوا الله عز وجل في أنفسهم ويتقوا الله في المسلمين. وأنا أقطع يقينا أن هؤلاء كثير منهم ما دخل المسجد إلا يريد الأجر ويريد الخير ويريد فضل الله عز وجل، لكن كون يشتغل بمعصية والمساجد لم توضع لهذا، هذا خطأ. نعم. والدي يفرض علينا أن نتزوج من بنات أخيه وبنات أخواته، وهل أطيعه في ذلك؟ والله يا إخوان، هذه المسألة مما، هذه المسألة مما يخطي فيها بعض الآباء، هذه المسألة مما يخطي فيها بعض الآباء، لأن الزواج رغبة، الزواج مشاعر، الزواج محبة، فكون الأب يحمل الابن على معصيته بأمره بشيء لا يطيقه ولا يستطيع عليه، هذا خطأ، هذا غلط. فالأباء، الأب عليه أن يتقي الله عز وجل، لا مانع أن يعرض على الابن، يعرض على الابن من يريد أن يتزوجها الابن، فالابن إن كان عاقل وإن كان يعني مسلم يطيع أباه في هذه المسألة، إلا إذا كان ما استطاع وليست له رغبة فليس لأبيه أن يجبره، وهذا تقدم معنا. هل للأب أن يجبر ابنه على النكاح؟ لا، ليس له ذلك. إذن هذا كالإجبار، كون يعني يحمله، يعني يأمره أمر ويوجب عليه أن يتزوج ابنة أخيه أو بنات أخته، هذا مثل الإجبار. فالزواج رغبة وليس إجبار. نعم. ماتت أخت زوج، ماتت زوجتي وأريد أن أتزوج أختها، فما هي العدة المطلوبة؟ العدة المطلوبة ثلاث حيض. إذا حاطت ماتت، يقول ماتت، ماتت، لا، الماء التي ما إذا ماتت ما لها عدة، التي ماتت. لكن الأحسن، الأحسن خروجا من الشبهة أن تنتظر ثلاث أشهر، خروجا من الشبهة أن تنتظر ثلاث أشهر. لكن لو تزوجت، ما دام أن أختها توفيت، لو تزوجتها في الحال لا بأس عند كثير من أهل العلم سويت أختها. أي نعم، لكن كما قلت لك يعني الأحوط احتياطا للفروج الانتظار 3 أشهر ثم تزوج أختها. نعم، أغلب المعتمرين يكون سفرهم بعد صلاة الجمعة من مكة أو المدينة مباشرة، فما المانع من جمع العصر مع الجمعة؟ لا، العصر لا يجمع مع الجمعة يا إخوان، العصر لا يجمع مع الجمعة، لأن الذي ورد به الشرع الجمع بين الظهر والعصر، أليس كذلك؟ هل ورد الشرع بجواز الجمع بين العصر والجمعة؟ ما ورد، لأن الجمعة عين مستقلة، عبادة مستقلة، ليست هي بدل عن الظهر، فلا يجوز الجمع بين العصر وبين الجمعة، لأن الدين الإسلامي توقيفي لا نقول فيه إلا بدليل ولا نعمل فيه إلا بدليل. نعم، هل يجوز أن أصافح امرأة كبيرة؟ مصافحة النساء سواء كنا كبار أو صغار لا يصافح الرجل الأجنبي المرأة الأجنبية، لا يصافحها إلا بحائل. نعم، هل يجوز الوضوء من أبوال الإبل؟ لا يجوز، لا ما ولا أعلم أحد قال بهذا، لا من الجن ولا من الإنس. تعلمون أحد قال بهذا؟ ما أعلم أحد قال بهذا. فالوضوء يكون بالماء المطلق، الماء الباقي على خلقته التي خلق عليها. نعم، من ترك طواف الوداع وسافر إلى بلاده جهلا يستقر عليه الدم، الفدية في مكة ذبيحة الفقراء الحرم، يستقر عليه الدم لذبيحة الفقراء الحرم. نعم، هل يجوز أن أحج عن رجل ميت؟ نعم يجوز، إذا حجيت عن نفسك يجوز. نعم، متى يكون للرجل عدة؟ الرجل ما يكون له عدة، الرجل ليس له عدة. نعم، بعض الصوفية يعتقدون أن عبد القادر الجيلاني يعلم الغيب، ما قولكم؟ أنا أسألكم، هل هذا الكلام صواب ولا خطأ؟ في إنسان على وجه الأرض يعلم الغيب يا إخوان؟ الله عز وجل ماذا يقول عن نبينا عليه الصلاة والسلام؟ يقول لو كنت أعلم الغيب، ها؟ هذا هو نبي يوحى إليه عليه الصلاة والسلام، هذا هو غيب، هذا هو نبي عليه الصلاة والسلام. فالغيب لا يعلمه إلا الله، والله يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله، ما أحد يعلم الغيب يا إخوان. بل بعض الصوفية المنتسبين إلى الطريقة الجيلانية يقولون إن عبد القادر الجيلاني حفظ القرآن وهو في بطن أمه، هل هذا يصدق عقل؟ أين عقول الناس يا إخوان؟ حفظ القرآن وهو في بطن أمه؟ ها؟ لا إله إلا على كل حال الكلام يعني الميزان الصحيح كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. نعم، هل يجوز الجمع بين عمرتين في سفرة واحدة؟ نعم، إذا أراد أن يجمع بين عمرتين لا بأس، يعني يحرم بالأولى وإذا فرغ منها يخرج إلى الحل ويعتمر من الحل لا بأس، وإن كان الأفضل خلاف هذا. نعم، اشتريت من رجل ثوبا ثم بعد ذلك هرب من أجل البلدية ولم أعطيه المبلغ، فماذا أفعل؟ هل أرمي الثوب أو ماذا أفعل؟ لا، صدق ثمنه عن نية صاحبه، صدق ثمن الثوب عن نية صاحبه. نعم، هل يجوز الوضوء بماء زمزم؟ نعم يجوز، يجوز الوضوء بماء زمزم ويجوز الوضوء بماء البحر، كل هذا جائز لأنه ماء وباقي على خلقة التي خلق عليها، لكن الوضوء بأبوال الإبل هذا لما أول مرة نسمع. ها؟ إيش؟ ها؟ عندك أمانة؟ ها؟ الله يا حجي ما فهمت عليك. اكتبه ورقة. ها؟ عدد خلقي وزينة عرشي وزينة. أي مساء وصباح. نعم نعم. العمرة ما لها طواف وداع، لكن الحج إذا نسيته ومشيتم إن كان إن تذكرته وأنت قريب ارجع. لا إذا سافرتم عليكم استقرت عليكم الفدية، لا إذا استطعتم الفدية، الفدية في مكة لو كان بالتوكيل، إذا ما استطعتم الفدية تصومون 10 أيام إن شاء الله. وفق الله الجميع.